هل هناك شروط شيخ في نقل الفتوى لمن أفتاني في مسألة إلى الآخرين؟ لا، اللي يسألك يقول له اسأل أهل العلم، لا تجيبه، لأنك ربما أن الفتوى فيها نظر، وربما أنك ما تفهمها وتنقلها خطأ، والعلماء موجودون ولله الحمد. نعم.